لقاء الأربعاء غذا العقول، ويهدي الحائرين خطى الرسول. يقر العين تشفى به الصدور، وننهل من معين الأتقياء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يتجدد اللقاء بكم في لقاء الأربعاء من مسجد قلب الشيشان، لنتحدث وإياكم في هذا المجلس عن ليلة النصف من شعبان. هذه الليلة المباركة التي هي منحة وعطية ونفحة من نفحات الله تعالى على هذه الأمة، والله تبارك وتعالى كما نعرف هو خالق الزمان والمكان، ويفضل ما شاء على ما شاء. فأراد الله تبارك وتعالى أن يكرم هذه الأمة بكرامات وأعطيات وهبات، فأعطى هذه الأمة ليلة القدر والعشر الأواخر من رمضان، بل رمضان كله، وخص من بينها العشر الأواخر بمزيد فضل، والعشر من ذي الحجة، وغيرها من الإعطيات والهبات الربانية والنفحات الإلهية على هذه الأمة المباركة. من بين تلك الإعطيات ليلة النصف من شعبان، لا يشك عالم في فضلها، وقد ألف العلماء في فضلها مؤلفات. أذكر قبل الشروع بعض المؤلفات التي كتبت في ليلة النصف من شعبان، فمن ذلك ما ألفه الإمام محمد بن إسماعيل بن أبي الصيف اليمني الشافعي المتوفى سنة 900 BC، ألف رسالة سماها فضل النصف من شعبان، وهذا الإمام من كبار أئمة الشافعية، ترجم له الإمام السبكي رحمه الله في طبقات الشافعية الكبرى. أيضا ألف العالم الحافظ عبد الله بن محمد بن سعيد المتوفى سنة 37 BC رسالة سماها ليلة النصف من شعبان وفضلها، أو ليلة النصف من شعبان وفضلها. وألف الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى، الإمام فقيه الشافعية، ألف رسالة سماها الإيضاح والبيان لما جاء في ليلة النصف من شعبان. وألف الإمام الفقيه نجم الدين محمد بن أحمد الشافعي المتوفى سنة 81 BC رسالة سماها مواهب الكريم المنان في الكلام عن أوائل في الكلام على أوائل سورة الدخان وفضائل ليلة النصف من شعبان. وألف العلامة الكبير الشيخ الأزهر الشيخ محمد حسنين مخلوف رحمه الله تعالى المتوفى سنة 55 300، ألف رسالة في فضائل ليلة النصف من شعبان. وكذلك ألف العالم الصوفي الذي له الرسائل النافعة المفيدة الشيخ محمد زكي إبراهيم رائد العشيرة المحمدية، ألف رسالة سماها أو كتابا سماه ليلة النصف من شعبان في ميزان الإنصاف العلمي وسماحة الإسلام، إضافة إلى مؤلفات كثيرة غير هذه التي سميتها لكم، كلها خاصة في مسألة ليلة النصف من شعبان. هذا التوافق من العلماء دال على أن لهذه الليلة فضيلة ولا شك ولا ريب. أنتقل بعد الحديث عما كتب في ليلة النصف من شعبان إلى ما ورد في فضلها من الأحاديث، وقد ورد في فضلها مجموعة من الأحاديث لا يخلو واحد منها من مقال، أي أنه منها ما هو حسن لغيره، ومنها ما هو ضعيف، ومنها ما هو شديد الضعف، ومنها ما رمي بالوضع. لكن هذه الأحاديث يعضض بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا. ولذا ذكرها العلماء وبنوا على ذلك الحث على ليلة على استغلال واغتنام ليلة النصف من شعبان. قبل أن أبتدئ بالأحاديث أحب أن أشير إلى مسألة في هذه القضية وفي غيرها من القضايا، وهي أن الحديث الضعيف كما تعرفون أيها المشايخ وطلاب العلم، أن الحديث الضعيف يحتج به في فضائل الأعمال في الترغيب والترهيب وفيما كان بابه الاحتياط، ويستأنس بها في المناقب والفضائل، فضائل الأشخاص إضافة إلى فضائل الزمان وفضائل المكان والترغيب والترهيب كما أسلفنا. وهذا الكلام قرره غير واحد من الأئمة. أذكر لكم بعض النقول فيما يتعلق بالاحتجاج بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى، وقد أشار إلى هذه المسألة في الأربعين النووية وأشار إليها في رياض الصالحين وفي المجموع، يقول كما في المجموع شرح المهذب، يقول: قدمنا اتفاق العلماء على العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال دون الحلال والحرام. قدمنا اتفاق العلماء. ويقول العلامة بن مفلح الحنبلي رحمه الله تعالى في الآداب الشرعية، يقول: والذي قطع به غير واحد ممن صنف في علوم الحديث حكاية عن العلماء أنه يعمل بالحديث الضعيف فيما ليس فيه تحليل ولا تحريم كالفضائل، وعن الإمام أحمد ما يوافق هذا. إذن تقدم عندنا قول الإمام النووي وقول الإمام ابن مفلح الحنبلي، الإمام النووي الشافعي وابن مفلح الحنبلي. ويقول الإمام محمد الحطاب المالكي في مواهب الجليل شرح مختصر خليل، يقول: اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. ويقول الإمام الخطيب الشربيني رحمه الله في مغني المحتاج: شرط العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ألا يكون شديد الضعف وأن يدخل تحت أصل عام، وألا يعتقد سنيته بذلك الحديث، وإنما يعمل به من باب الاحتياط ومن باب السعي وراء الخير. وذلك تلك الأعمال أي الفضائل ستكون مندرجة تحت أصل، فلو لم يرد فيها الحديث أصلا لما كان في العمل بها بأس، بل العمل بها فضل. فكيف وقد ورد حديث ضعيف يحث على ذلك؟ كيف لو كان هذا الحديث ليس حديثا فردا يتيما، بل ساندته وعاضدته الأحاديث الكثيرة الدالة على أن له أصل وعلى أن له سند؟ وكما نعرف أن الحكم على الحديث بالصحيح والضعيف هو بحسب الظاهر، أي أن الحديث الضعيف ليس مقطوعا بعدم نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما لأن الراوية يحدث منه الوهم، يكثر منه الغلط، احتاط العلماء وقالوا هذا الحديث نحكم بضعفه ولا ننسبه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع أن راويه قد يكون ثقة مأمونا في دينه، ولكن بسبب سوء حفظه من باب الاحتياط لا ننسب هذا الحديث جزما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ليلة النصف من شعبان ورد لها مجموعة من الأسماء، وكل اسم من هذه الأسماء التي سأذكرها مبنيا على آثار عن السلف أو بعض المستندات الحديثية التي قد يكون منها الصحيح وقد يكون منها غير ذلك. يقول الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره: والليلة المباركة ليلة القدر، ويقال الليلة المباركة التي ورد التنصيص عليها في سورة الدخان، والليلة المباركة ليلة القدر ويقال ليلة النصف من شعبان، ولها أربعة أسماء. الليلة المباركة أي ليلة النصف من شعبان لها أربعة أسماء: الليلة المباركة وليلة البراءة وليلة الصك وليلة القدر. ليلة القدر أي لأن لها منزلة وقدرا. ويقول الشيخ الإمام المحدث سالم بن محمد السنهوري في كتابه فضائل ليلة النصف من شعبان: ومنها الليلة المباركة ليلة القسمة والتقدير، وأيضا مما ورد في تسميتها وذكر على ذلك آثار سميت ليلة القسم والتقدير. يقول: لما روي عن عطاء بن يسار قال: إذا كان ليلة النصف من شعبان نسخ ملك الموت كل من يموت من شعبان إلى شعبان، وإن الرجل ليظلم ويفجر وينكح النساء ويغرس الغرس وقد نسخ اسمه من الأحياء إلى الأموات، وما من ليلة بعد ليلة القدر أفضل منها، أي وما من ليلة بعد ليلة القدر أفضل من ليلة النصف من شعبان. وفي رواية عنه أيضا أنه قال: إذا كان ليلة النصف من شعبان دفع إلى ملك الموت صحيفة فيقال: اقبض من في هذه الصحيفة، فإن العبد لا يغرس وينكح ويبني واسمه قد نسخ في الموتى، وما ينظر به ملك الموت، وما ينظر أي وما ينتظر، إلا أن يؤمر به فيقبضه. ثم ذكر الروايات كثيرة عن في ذلك. ومن أسمائها ليلة التكفير، لأن الله تعالى يطلع إلى خلقه فيغفر لهم. ومن أسمائها ليلة الإجابة، لأن الله تعالى يقول: هل من داع فأستجيب له؟ ولهذا قال الإمام الشافعي بأنها من الليالي التي ترجى فيها إجابة الدعوة. وروي في ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خمس ليال لا يرد فيهن الدعاء ليلة الجمعة، خمس ليال: ليلة الجمعة وأول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان وليلة العيدين. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، والبيهقي في شعب الإيمان موقوفا، وأخرجه الديلمي بسند ضعيف مرفوعا. وبذلك جاء عن الإمام الشافعي كما في الأم، قال الإمام الشافعي: وبلغنا أن الدعاء يستجاب في خمس ليال، وذكر منها ليلة النصف من شعبان. ثم ذكر لها أسماء، أي ذكر لليلة النصف من شعبان أسماء أخرى غير ما أسلفنا ذكره، نتركها أو نترك ذكرها اختصارا. أنتقل إلى الأحاديث الواردة في ليلة النصف من شعبان. أول حديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فخرجت فإذا هو بالبقيع، فقال، يعني أن الحيف الظلم، يعني هل كنت تخافين مني أن أتركك في ليلتك وأذهب إلى زوجة أخرى من زوجاتي؟ لا يكون مني هذا. قالت: يا رسول الله، إني ظننت أنك أتيت بعض نسائك. فقال: إن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر، أي نزول رحمة وتجل، فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. والحديث خرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم، إلا أن هذا الحديث ضعيف. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث الحجاج، وسمعت محمدا، ولعله يعني محمد بن إسماعيل لأنه ينقل كثيرا عن محمد بن إسماعيل البخاري، يقول: وسمعت محمدا يضعف هذا الحديث، وقال يحيى بن أبي كثير لم يسمع من عروة، والحجاج بن أرطاة لم يسمع من يحيى بن أبي كثير. يقول الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في شعب الإيمان، يقول: ولهذا الحديث شواهد من حديث عائشة وأبي بكر الصديق وأبي موسى الأشعري، واستثنى في بعضها المشرك والمشاحن، وفي بعضها المشرك وقاطع الطريق والعاق والمشاحن. ثم أورد له الإمام البيهقي شواهد. هذا حديث عائشة، حديث عائشة قلنا ضعيف. حديث أبي موسى الأشعري، حديث عائشة ضعيف، وحكم بعضهم عليه بشديد الضعف وبعضهم حكم عليه بالوضع. حديث أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك، أي بالله تعالى، أو مشاحن، أي بينه وبين أخيه شحناء وبغضاء وحقد ونحو ذلك. أخرجه ابن ماجة في سننه، وابن حبان في صحيحه، وابن أبي شيبة في مصنفه، والبيهقي في الشعب وغيرهم. وهذا الحديث هو أقوى الأحاديث الواردة في ليلة النصف من شعبان، وقد حسنه جمع من المحدثين. الثالث حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت ليلة النصف من شعبان ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فيغفر لعباده إلا ما كان من مشرك أو مشاحن لأخيه. هذا الحديث يقول الإمام الهيثمي رحمه الله في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، يقول: رواه البزار وفيه عبد الملك بن عبد الملك، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يضعفه، وبقية رجاله ثقات. الحديث الرابع حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان ليلة النصف من شعبان يغفر الله لعباده إلا لمشرك أو مشاحن. وهذا الحديث يقول الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه البزار وفيه هشام بن عبد الرحمن ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. الخامس حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطلع الله تبارك وتعالى على خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لهم كلهم إلا لمشرك أو مشاحن. يقول الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه البزار وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وثقه أحمد بن صالح وضعفه جمهور الأئمة، وابن لهيعة لين، وبقية رجاله ثقات. السادس حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجالهما ثقات. السابع حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يطلع الله عز وجل إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لعباده إلا لاثنين، مشاحن وقاتل نفس، رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وهو لين الحديث وبقية رجاله ثقات. الثامن حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع الله إلى عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين ويمهل الكافرين ويدع أهل الحقد لحقدهم حتى يدعوه، أي لا يغفر لهم حتى يدعوا الحقد والشحناء الذي بينهم. رواه الطبراني وفيه الأحوص ابن حكيم وهو ضعيف. التاسع حديث علي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول: ألا من مستغفر لي فأغفر له، ألا من مسترزق فأرزقه، ألا مبتلى فأعافيه، ألا كذا حتى يطلع الفجر. أخرجه ابن ماجه. وقال الإمام زين الدين العراقي رحمه الله تعالى في تخريج أحاديث الإحياء المسمى المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار، يقول: وإسناده، أي حديث علي، وإسناده ضعيف. ويقول الإمام البوصيري الشافعي في مصباح الزجاجة، الإمام شهاب الدين البوصيري الشافعي في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، يقول: هذا إسناد فيه ابن أبي سبرة واسمه أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة، قال أحمد وابن معين يضع الحديث. هذه الأحاديث كما قلنا يرتقي بعضها ببعض، وإن كان بعضها شديد الضعف إلا أن غالبها ضعفه ينجبر ببعضه. يقول العلامة المبارك فوري رحمه الله في تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي قال: فهذه الأحاديث بمجموعها حجة على من زعم أنه لم يثبت في فضيلة ليلة النصف من شعبان شيء، والله تعالى أعلم. وعلى فضيلة وعلى إثبات فضيلة ليلة النصف من شعبان المذاهب الأربعة، مذاهب أهل السنة الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وجمهور المحدثين. يقول ابن نجيم الحنفي رحمه الله تعالى في البحر الرائق: ومن المندوبات إحياء ليالي العشر من رمضان وليلتي العيدين وليالي عشر ذي الحجة وليلة النصف من شعبان. إحياء ليالي العشر من رمضان وليلة النصف من شعبان. ويقول العلامة خسرو ملا خسرو رحمه الله الحنفي أيضا في درر الأحكام قال: ومن المندوبات إحياء ليالي العشر، ثم ذكر إحياء ليلة النصف من شعبان، ثم قال: والمراد بإحياء الليل قيامه وظاهره الاستيعاب، أي الاستيعاب استيعاب الليل كله، ويجوز أن يراد غالبه، ويكره الاجتماع على إحياء ليلة من هذه الليالي في المساجد. هذا مذهب الحنفية. مذهب الشافعية أنه يجوز إذا لم يتخذ عادة، يجوز إذا لم يتخذ عادة. يقول العلامة النفراوي المالكي في الفواكه الدواني شرح رسالة الإمام أبي زيد القيرواني يقول: وندب إحياء ليلتي وندب إحياء ليلته وغسل بعد الصبح وتطيب وتزين وإن لغير مصل ومشي في ذهابه. هذا يتكلم عن ليلة العيد، ثم قال بعدها: وإنما استحب إحياء ليلة العيد لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا ليلة العيد وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. وهذا الحديث فيه ضعف. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله في الأم: وبلغنا أنه كان يقال إن الدعاء يستجاب، وذكر من بين الليالي ليلة النصف من شعبان، وهذا نقل عن الشافعية، ونقل غيره كذلك، أي ونص غير الإمام الشافعي من أعلام الشافعية على فضيلة ليلة النصف من شعبان، بل وألفوا فيها مؤلفات خاصة كما أسلفنا. الإمام ابن رجب الحنبلي يقول رحمه الله: وليلة النصف من شعبان كان التابعون من أهل الشام كخالد بن معدان ومكحول ولقمان بن عامر وغيرهم يعظمونها ويجتهدون في العبادة وعنهم أخذ الناس فضلها وتعظيمها. ويقول العلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله في كشاف القناع عن متن الإقناع: وأما ليلة النصف من شعبان ففيها فضل، وكان من السلف من يصلي فيها، ولكن الاجتماع لها لإحيائها في المساجد بدعة، وفي استحباب قيامها أي ليلة النصف من شعبان ما في إحياء ليلة العيد. هذا معنى كلام عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، أي في لطائف المعارف. فإذن الأحاديث التي فيها أسلفنا ما فيها من الكلام، كلام الفقهاء فيها ذكرناه، ولهذا كان العلماء من السابقين واللاحقين يستحبون إحياء هذه الليلة، وقد نص كثير من العلماء على أنه مما يستحب إحياء ليلة النصف من شعبان به صلاة التسابيح. صلاة التسابيح، فإن صلاة التسابيح ينبغي أن يفعلها الإنسان في السنة كلها، بل في العمر كله. فإذا كانت ليلة مباركة كليلة النصف من شعبان أو ليلة القدر أو ليالي العشر من ذي الحجة، فإن المحافظة على صلاة التسابيح في هذه الليالي آكد وأشرف. وقد اعتاد الصالحون والعلماء الدعاء في هذه الليلة، أي في ليلة النصف من شعبان، بما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال رضي الله تعالى عنه: ما دعا عبد قط بهذه الدعوات إلا أوسع الله عليه في معيشته. من قال: يا ذا المن ولا يمن عليك، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول، لا إله إلا أنت، ظهر اللاجئين وجار المستجيرين ومأمن الخائفين، إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا فامحو حرماني ويسر رزقي وأثبتني عندك سعيدا موفقا للخير. فإنك يا ربنا فإنك تقول في كتابك الذي أنزلت: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فهذا الدعاء يقول العلامة الفقيه الحنفي اللغوي الكبير مرتضى الزبيدي يستعمله في ليلة النصف من شعبان، وهذا الدعاء يستعمله في ليلة النصف من شعبان. فإذا ثبتت الفضيلة فينبغي للعاقل أن يستغلها وأن يغتنمها، وما يروجه كثير من طلاب العلم من أنه لم يثبت في ليلة النصف من شعبان فضيلة فذلك خلاف ما قرره علماء الإسلام من المحدثين والفقهاء، وهو صرف للناس عن باب من الخير، صرف للناس عن باب من الخير، وخاصة أن هذه الليلة هي ليلة مباركة فاضلة كما جاء عن التابعين وعمن بعدهم وكما جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي للإنسان أن يزهد الناس إن وجدهم قد أقبلوا على فعل الطاعة بأمر لا منكر فيه. فاستغلال هذه الليلة بماذا؟ بقيامها، والقيام مشروع في كل ليلة، فهذه الليلة آكد، بقيامها بتلاوة القرآن بالاستغفار بالدعاء، وليكثر من الدعاء للمسلمين أجمعين بأن يفرج الله تعالى كربهم وأن ينفس عنهم وأن يدفع عن المسلمين البلاء الذي نزل بهم في الشام واليمن والعراق ومصر وسائر بلاد المسلمين. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يجعلنا وإياكم من الفائزين في هذه الليلة وفي سائر أيامنا ولحظاتنا وأنفاسنا، وأن يرزقنا وإياكم قيام هذه الليلة وإحياءها، وأن يرزقنا وإياكم بلوغ رمضان وليلة القدر، وأن يجعلنا في هذا الشهر وفي شهر رمضان من المقبولين، من الذين أعتق رقابهم من النار وأصلح لهم ظاهرهم وباطنهم. نسأل الله جل وعلا التوفيق لنا ولكم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الخير كله يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تجعلنا من المسارعين في رضوانك والمغتنمين لنفحاتك المبادرين إلى طاعتك. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا رحمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تنفعنا وأن تنفع بنا وأن تباركنا وأن تبارك فينا وأن تجعلنا نفعا لهذه الأمة يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا كريم يا رحمن يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، نسألك أن تمن على المسلمين في شامنا ويمننا بالفرج العاجل يا رب العالمين. اللهم حرر المسجد الأقصى من يد اليهود الغاصبين. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين فرجا عاجلا، احقن اللهم دماء المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تزيل عن المسلمين ما نزل بهم من البلاء والفتنة والضيق والظلم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تطهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا من النظر إلى غيرك يا كريم يا كريم يا كريم، طهر قلوبنا من النظر إلى غيرك، اربط قلوبنا بك، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم خذ بنواصينا إلى البر والتقوى، خذ بنواصينا إلى البر والتقوى يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تصلي وأن تسلم وأن تبارك على سيد الأولين والآخرين وحبيبك حبيب رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل وقت وحين، والحمد لله رب العالمين. اقبل اللهم دعاءنا واستجب نداءنا بسر حرمة الفاتحة وعظمتها يا أكرم الأكرمين. لقاء النور يوم الأربعاء يجلي بالهدى كل ادعاء، ترى فيه العقيدة في سلوك و وفقها فاغترف من ذا الوعاء.